قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. وبعد فقصد المؤلف هنا في هذه الأحاديث وما سبقها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله وتنزيه الله عز وجل عن التشبيه والتمثيل أو التحريف والتعطيل على القاعدة المعروفة في إثبات جميع صفات الله تبارك وتعالى. فكما نؤمن بأن لله ذاتا نؤمن بأن لله صفات تليق بهذه الذات سبحانه وتعالى، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فعلمه وقدرته وإرادته واستواؤه ونزوله ووجهه ويديه ورضاه وغضبه يعني الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها نؤمن بها ونثبتها إثبات وجود وأنها حقائق ثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل مع نفي المشابهة لشيء من مخلوقاته تعالى وتقدس وتنزه أن يشبهه شيء من خلقه أو يشبه شيئا من خلقه أو تشبه صفاته صفات أحد من خلقه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم ولا تشبه صفات أحد من مخلوقاته صفاته عز وجل. بالإضافة إلى الإيمان بهذه الصفة هنا أمور ينبغي أن نستفيد منها من الحديث، وهو الحث على الصدقة وكيف تلقى العناية من رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يكون مؤمنا مخلصا صادقا لله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه الصدقة من المال الطيب الحلال. فالمؤمن في حياته يتحرى كسب الحلال ويجتنب كسب الحرام من كل وجوهه، ويكسب الحلال من أي وجه شاء من الوجوه المشروعة المباحة، البيع والشراء والإيجار والمضاربة وإلى آخره، كل الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى. وأبواب الحلال كثيرة والحمد لله لمن تحراها وقصدها. فتتحرى كسب الحلال وتنفق منه حتى يلقى هذا الاحترام وهذا التقدير عند رب العالمين، فالله يتلقاها بيمينه سبحانه وتعالى ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو ولد الفرس أو فصيله، والبعير حين يفصل عن أمه عن أمه، وكذلك ولد البقرة. فالإنسان يعتني به فرسه ويربيه أحسن تربية، والله ينميها أحسن تنمية وأعظمها، حتى لو كانت من أدق الأشياء وأصغرها وأحقرها في أعين الناس، حتى لو كانت تمرة، لو كانت تمرة يربيها حتى تصير مثل جبل، وفي لفظ كجبل أحد، شيء عظيم يعني مضاعفات عظيمة جدا. حتى فلا يحقرن المرء من الخير شيئا، ولو أن يتصدق بالشطر تمرة، اتقوا النار، ولو بشق تمرة. فالمؤمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتقي سخطه ويتقي عذابه ولو بشق تمرة. هذا ما نستفيده من الحديث بالإضافة إلى إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل. هنا يعني يقيد ما من عبد المسلم الكافر ما يقبل الله منه، ما يقبل الله منه الصدقة، وإن كان قد يثيبه بها في الدنيا لكن في الآخرة لا تفيده. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الإنفاق إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وفي هذا الحديث كذلك ولا يقبل الله إلا الطيب. قال الله تعالى: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطاط بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاث بن المنذر عن مجاهد الجبر أنه بلغه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو بلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال في حديث طويل قال: ثم خلق آدم عليه السلام ثم قال ثم مسح ظهره فأخرج ليس فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة. ثم قبض يديه عز وجل ثم قال: اختر يا آدم. قال: اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين. فبعضها فإذا فيها ذرية من أهل الجنة. فقال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. وذكر الحديث. وهذا الحديث أورد فيه المؤلف أحاديث تؤكد ما ذكره من الأحاديث في الأبواب السابقة من إثبات اليدين لله عز وجل. وهنا يروي من حديث ابن عمر رضي الله عنه: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ منكم ما كنتم تعملون. فهذا فيه إثبات أن لله يدين، وأن يديه كلتاهما يمين تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب مقادير الخلق بالقلم في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة تحدث عنها القرآن الكريم في آيات، منها قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية تتحدث عن شمول علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء في هذا الكون، حتى الورقة تسقط يعلمها، علمها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلمها حين خلقها ونماها، وعلمها حين أسقطها سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. والشاهد في من هذه الآية قوله: كل شيء، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال في آية أخرى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني الكتاب. كذلك الكتابة في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وكذا قوله في لوح محفوظ كما في فعال المريد: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالأمور كلها بما فيها القرآن مدونة في اللوح المحفوظ، وكل ما كتب في اللوح المحفوظ فهو بالقلم الذي كتب الله به مقادير كل شيء، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدرها بجريان القلم وكتابة القلم في هذا اللوح المحفوظ. والأقلام كما يدل عليها السنة هو هذا القلم الذي كتب الله به مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، وهناك أقلام أخرى تحدثت عنها السنة وعنها القرآن أيضا كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهناك كرام كاتبين يكتبون ما يفعله العباد وما يقولونه. ونستفيد من هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يخشاه، فإنه مطلع عليه لا تخفى عليه خافية من حركات جسده وحركات قلبه. ومع ذلك هناك أيضا كراما كاتبين، شوف وصفها الله بأنهم كرام، يقول لك استحي منهم، استحي، هؤلاء ما تحترمهم يسجل عليك كل دقيقة وجليلة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تستحي ترتكب الفواحش والمنكرات وتتكلم بالأباطيل والضلال، وعندك ملائكة الله يراك ويسمعك، والملائكة الكرام حولك يسجلون عليك كل شيء، لا تفلت كلمة ولا لفظة، ما تفلت، لا خوف لا حياء. يعني المسلم يكون عنده وازئ الحياء وازئ الخوف والمراقبة لله تبارك وتعالى، فإنه مفلوت موصدا، ما خلق عبثا، ما حركة تتحرك إلا وتدون عليك. والله لو أن إنسان تلاحق عيون الدولة إنه يخاف ويرتجف، وبعضهم يجلس يقول لك للجدران آذان يخاف من الناس، لكن ما يخاف الله عز وجل. فينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره وأن نعظم الملائكة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما نفعل. كذلك أيضا من الأقلام يعني ما يكتبه الله عز وجل حينما يأمر الملك فينفخ في الجنين الروح، هذا واحد من الأقلام، يرسل إليه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فهذه من الأقلام التي تحدثت عنها السنة وتحدث عنها القرآن، ينبغي أن يعرفها طالب العلم. والحديث هنا القصد إثبات صفات اليدين وأن الله كتب بيده سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمرو عن مصير أهل الجنة، من هم؟ قال: المقسطون يعني العادلون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن. شوف هذا الإكرام من أجل العدل والقسط، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ولوا. فمنحك خاصة بالحاكم بالإمام تشمل كل من يقصد في كلامه، أنت تحكم بين اثنين في قضية من القضايا الدينية أو دنيوية، يجب أن تعدل، فإن عدلت تكافأ، عدلت في أحكامك في أقوالك في أفعالك في تقرير العقائد فيما يجري بين الناس من خلافات وخصومات، تكلم بالعدل والإنصاف. وإذا تحاكم إليك اثنان فاحكم بينهم بالعدل والإنصاف، وسوي واعدل بين أولادك وأهليهم، اتقوا الله وسووا بين أولادكم، يعني لا تفضل بعض أولادك على بعض، لا بد من العدل بينهم. حتى بعضهم كان يعدل بين أولادي في القبلة، إذا قبل صبيا يقبل الثاني، من العدل. شوف دقة فقه السلف وفهمهم. وما ولو أوله يشمل الحاكم العام الخليفة والأمير العام والقاضي وإلى آخره، هؤلاء جزاؤهم إذا عدلوا في أحكامهم أن يكرمهم الله عز وجل فيجلسهم على منابر من نور عن يمينه وكلتا يديه يمين. فالعبد إذا تصدق يتحرى الحلال الطيب فيتلقى الله صدقته بيمينه ويربيها حتى تصير مثل الجبل. وإذا حكم بين الناس أن يعدل. بارك الله فيكم. يقصد قصد هو العدل، يقصد في كل قضية من القضايا يتحدث فيها ويفصل فيها بين اثنين حتى بين أولاده فضلا عن ولايته العامة التي تتناول حياة المسلمين. فهذا الإب عليه عظيم وعليه أن يعدل. ومنها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم الإمام العادل. طبعا ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، والحديث التي فيها سبعة، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء السبعة أنا ما استقصيتهم، فاتني ذكر بعضهم ذكرنا إياهم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم. ورجل قلبه معلق بالمساجد. فليحرص المؤمن أن يطرق كل باب من هذه الأبواب التي يمكنه يمكن أن يكون من أهلها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يحشرنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا وإياكم على منابر من نور عن يمينه، وعلينا بهذه الأسباب التي تؤهلنا لهذه الكرامة العظيمة، أن يظلك الله في ظل عرشه وأن يجعلك على منابر من نور عن يمينه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة نبقينا منها. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل كيف الجمع بين أن كلتا يدي الله يمين وفي صحيح مسلم بأن له يمين ويسار؟ هذه الرواية في مسلم وأن لله يمين ويسار تكلم فيها بعض أهل الحديث وقالوا إنها خطأ من بعض الرواة، وأن أحاديث كلتا يديه يمين في البخاري ومسلم ومنها الأحاديث التي سمعتموها تبين خطأ من قال يعني روى إن الله له الشمال. وأنا أميل إلى هذا الرأي، فلا يبعد، والأوهام في بعض الألفاظ قد تحصل من بعض الرواة، وقد ترد بعض الألفاظ في الصحيحين فيها أوهام، بعض الألفاظ الأحاديث صحيحة، لكن بعض الألفاظ يحصل فيها وهم وهي نادرة والحمد لله عز وجل. ومنها وصف الله بالشمال في هذا الحديث، فإنك ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عن يمين الرحمن، ويبادر إلى نفي تصور أن لله شمال فيقول وكلتا يديه يمين دون أن يسأل احتياطا لا يتبادر الفهم إلى أن لله شمالا كما البشر. فهذا الذي أنا أعرفه وأعتقده، وبعض الناس يصر على صحة هذه الرواية بارك الله فيك لأنها وردت في مسلم، ونحن والله نعظم مسلم ونرى أنه شقيق البخاري وأنه تلقته الأمة بالقبول وننافع عنه، ولكننا لا نغلو فيه فنقول لا، ليست هناك أي لفظة في صحيح مسلم فيها خطأ، فإن الإمام مسلم من أئمة المسلمين العظام الذين تحروا ألا يوردوا في هذا الكتاب إلا ما ثبت عنده، ولكن مع ذلك استدرك عليه بعض الأحاديث وبعض الكلمات، والغالب فيها أن الصواب معه، وقد يصيب من استدرك عليه ومن الاستدراك على هذه اللفظة، والله أعلم. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل في حديث سبع يظلهم الله في ظله، هل ثبت حديث في ظل عرشه، وهل يستفاد من الحديث صفة الظل لله سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك. أولا ورد في هذا الحديث في ظله، وورد في ظل عرشه، وكنا نفسر قبل أن نقف على زيادة في عرشه، نفسر هذا الظل بأنه ظل مخلوق، وهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، فإن المضاف إلى الله نوعان أعيان وصفات، فإذا كان المضاف إلى الله صفة فإضافته إلى الله من إضافة صفاته كماله، وإذا كان المضاف إلى الله عين من الأعيان مثل ناقة الله، ناقة عين كان بذاتها، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، بيت الله مساجد بيوت الله، كعبة بيت الله، إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف لأنها عين بذاتها، ظل عين، يوم لا ظل إلا ظله، يعني أضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. ثم تبين لنا أن كلمة عرش سقطت على بعض الرواة، وإلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هل الطيب صفة من صفات الله عز وجل؟ نعم، إن الله طيب ولا أقول إلا طيبة، كما ورد في حديث أبي هريرة. نعم، وهم أحاديث الأربعين النووية كما تعرفون، الله طيب والله جميل سبحانه وتعالى يحب الجمال. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل هنا هل القول بأن كلتا يديه يمين جل وعلا معناه كلتا يديه يمين في الخير والعطاء، هل هذا القول صحيح أم هو تأويل باطل؟ يعني ما مراد يعني أن الله شمال يعني الذي أول هذا التأويل؟ ما أدري إيش مراده. ها؟ أخذ عند أيوة. الله مقدر للخير والشر، فلا يكون في الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته وسبق علمه بذلك، فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فالخير الله فالعبد مخلوق وفعله مخلوق، وفعله هو فعله يأتيه بإرادته واختياره والقدرة التي منح الله إياها ومحض رغبته، فيحاسب على أعماله، كان خيرا كافأه الله خيرا، وإن كان شرا كافأ الله شرا. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل من كلمة حول لا إفراط ولا تفريط حيث لا غلو ولا تمييع؟ الكلام فيه كثيرا يا إخوة. نعم، الإسلام حارب الإفراط والتفريط وأمر بالاعتدال، ووصف هذه الأمة بأنها أمة وسط وأنهم شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة وجعلها خير الأمم وأوسطها في عقائدها وفي أعمالها وفي تصرفاتها وأحكامها. والوسط هم العلماء الذين أهلهم الله للشهادة على غيرهم وعلى أمتهم. فالعلماء العدول الوسط هم شهداء الله يوم القيامة مع الصحابة على الأمم الكافرة التي كذبت أنبياءها ورسولها، فينكرون. الله يسأل نوحا ومن بعده: هل بلغتم؟ فيقول: نعم. فيقول للأمم: هل جاءكم من نذير؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح: هل هناك من يشهد لك؟ يقول: نعم. من قال؟ محمد وأمته. فيشهدون أن الله أرسل نوحا إلى قومه وكذبوه، ودليلهم ما أخبر به نبيهم الكريم عن الله عز وجل، بل دليلهم هذا القرآن الذي هو وحي الله وكلامه المعجز إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك لما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وجبت؟ وجبت. قال: مر بجنازة فأثنتم على خيرا فقلت: وجبت، أي الجنة. ومر بالثانية فشهدتم بأنها يعني شريرة فقلت: وجبت، أي النار. أي النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وعمر رضي الله عنه قالها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين فقال في الأولى: وجبت، والثانية: وجبت. فسئل فأخبرهم بما قال رسول الله، وقال: إن رسول الله قال: إنكم شهداء الله في الأرض. والعلماء يقولون: هل هذا خاص بالصحابة أو أنه لسائر الأمة؟ والصحيح أنه للعدول من هذه الأمة. فبعض الخرافيين القبوريين يجيبوا الناس يشهدوا الميت أنه فعل خيرا وهو فاجر، فهذه شهادة فاسدة باطلة. لكن شهادة تصدر من عدل يريد وجه الله بها عز وجل، هذه إن شاء الله مقبولة. كذلك علماء الأمة ترهم شهداء على الفرق الضالة، هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا رافضي وهذا خارجي وهذا مرجئ وهذا وهذا، وكتب الجرح والتعديل قائمة على هذا الميزان، العدل الوسط والشهادة، يعني أدلوا فيها بهذه الشهادة على هذه الأمة وفرقها أفراد وجماعات. وهذه الشهادة إن شاء الله تكتب في دواوين حسناتهم إن شاء الله، ويكون من الحكام العادلين ممن يبعثون على منابر من نور عن يمين الرحمن، رغم أنوف الروافض والعلمانيين الذين يريدون أن يرفعوا رؤوسهم فوق أهل التوحيد والسنة. الآن في علمانيين وفي روافض غلاة كفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويريدوا أن يقفوا لا على قدم المساواة مع أهل السنة، بل ليضعوا أقدامهم على رؤوس أهل السنة، فخيبهم الله ورد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين والعلماء في هذا البلد ألا تسقط راية التوحيد والسنة على أيدي هؤلاء الخونة. العلماني يرفع صوته، والليبرالي النجس المتحلل المتميع الذي لا يلتزم حتى بديانة، أي ديانة فضلا عن الإسلام، يريد أن يرفع صوته فوق الإسلام. سأل الله أن يوفق المسؤولين لإدراك كيد هؤلاء ورفع راية السنة والتوحيد والحفاظ على المناهج السلفية التي أضاءت العالم الإسلامي وبددت الخرافات وواجهت الإلحاد والضلالات. ولله الحمد، المناهج التي تقرر والله نعلم فيها الوسطية ونحن في الثانوي من كتاب الواسطية، وأن أهل السنة هم الوسط، ويبين إفراط وتفريط، إفراط الخوارج والمعتزلة والروافض، وتفريط الجبرية والمرجئة، فتجدهم دائما وسط ويهتفون بهذه الفرق الضالة للعودة إلى صراط الله المستقيم. ونتعلم هذا في كل مراحلنا، الوسط ومحاربة الإفراط والتفريط. فنسأل الله أن يثبتنا في هذه البلاد وغيرها على دين الحق، ولنعلم ما قاله الله لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمهما تظاهرنا بتنازل عن شيء من قيمنا فإن ذلك لن يرضي اليهود ولا النصارى أبدا. إذن فلنرضي ربنا ونتوكل عليه ونعتمد عليه، ولن يخذلنا الله تبارك وتعالى تجاه هذه التحديات والتهديدات من عبيد الشيطان وأذنابهم. نسأل الله التوفيق. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: هل ثبت دخول أحد سوى آدم وزوجه إلى الجنة؟ وماذا رأى النبي ليلة الإسراء، أجساد أم أرواح أهل الجنة وأهل النار؟ أرواح أهل الجنة في أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح الشهداء في الجنة، ولكن الأجساد في قبورها، ولن تدخل الجنة إلا بعد البعث، إلا بعد أن يبعثهم الله تبارك وتعالى ويعيد الأرواح إلى الأجساد وتقف في المواقف، في موقف الأهوال مع موقف الحساب، ثم عبور الصراط ثم الوقوف بالقنطرة، أهل النار في النار وقوف على الجنة بالقنطرة يحاسبون، ثم بعد ذلك يدخلون ولا يدخلون إلا بعد أن يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم باب الجنة. هذا إجابة على هذا السؤال. الأرواح في الجنة لا شك تصرح من الجنة حيث شاءت، ولكن الأجساد هي ميتة ويبعثها الله يوم القيامة بإعادة هذه الأرواح إليها، ثم تدخل هذه الأرواح بأجسادها في الجنة إن شاء الله على التفصيل والخطوات التي ذكرناها. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. يقول فضيلة الشيخ: نرجو شرح هذا الأثر. والله بعد الدرس هذا الطويل أبغى أروح أستجيب لي. الحديث واضح ما أحتاج شرح. أي والله، يعني لا تتجاوز إلى أهل الضلال، ثبت على ما ثبت عليه الصحابة، هذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على ما عليه أصحابه الفرقة الناجية، ومن كان عليه رسول الله أصحابه، فثبت على ما عليه الصحابة. جاء الجهمية المعتزلة الخوارج لا تستجيب لهم، هؤلاء تجاوزوا طريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فلا تتبعهم واثبت على ما كان عليه الرسول وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.